في دعاء الصباح الوارد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تدلجه وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلجه وأتقن صنع السلف الدوار في مقادير تبرجه. نذكر هنا أمورا: الأمر الأول ما أشار إليه السيد فضل الله في كتابه قضايانا على ضوء الإسلام في بعض كلماته، من أن الدعاء حاجة فطرية في نفس الإنسان، حاجة الإنسان إلى الدعاء حاجة فطرية كحاجته إلى الطعام والشراب، كما أن الإنسان إذا جاع يشعر باندفاع وجداني وفطري نحو الطعام، وإذا عطش يشعر باندفاع وجداني نحو الشراب، كذلك الإنسان يشعر باندفاع وجداني نحو الدعاء، باعتبار أن الدعاء منفس عن هموم الإنسان. الإنسان إذا تراكمت على صدره الهموم، هموم الذنوب أو هموم المشاكل أو هموم الزمان، إذا تراكمت على صدر الإنسان الذنوب وهموم المشاكل وهموم الزمان، يشعر في داخل وجدانه بأنه محتاج إلى أن ينفس عن نفسه، يشعر في صميم وجدانه بأنه محتاج إلى أن يتكلم، إلى أن يفصح، إلى أن يعبر عما في نفسه. وكيف يعبر عما في نفسه؟ كيف يتكلم عن ذنوبه؟ كيف يتكلم عن معاصيه؟ كيف يتكلم عن الهموم المتراكمة على صدره؟ طبعا لا يوجد أحد من المخلوقين مستعد لأن يسمع الذنوب ولأن يسمع الهموم ولأن يسمع المشاكل، فلا يوجد أحد يتلقى شكاوى الإنسان ويسمع آهات الإنسان ويستقبل نفث صدر الإنسان في تعبيره عن همومه عن مشاكله عن ذنوبه إلا الله عز وجل. ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل هو الذي يتلقى شكاوى هذا الإنسان وآهات الإنسان ونفثات صدر الإنسان وتعبيره عن ذنوبه وعن معاصيه وعن عذائبه، اندفاع وجداني نحو الله عز وجل، نحو ربه عز وجل، لأنه يشعر أن ربه هو الذي يستقبل شكاواه وهو الذي يسمع آهاته وهو القادر على التخفيف عنه والقادر على التهدئة من لوعته ومن شدة الثقل الذي على صدره نتيجة كثرة الذنوب أو كثرة الهموم أو كثرة المشاكل. إذن حاجة الإنسان إلى الدعاء حاجة فطرية، حاجة وجدانية، وهي حاجة الإنسان إلى التنفيس عما في صدره وعما في قلبه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الدعاء افتتح بذكر الله عز وجل: اللهم، وكما يقول النحاة: اللهم، أصلها يا الله، والميم اللهم عوض عن الياء في يا الله. اللهم يا الله عبارة عن كلمة يا الله. لماذا يفتتح الدعاء بسم الله عز وجل؟ لماذا نفتتح الدعاء بذكر الله، نقول يا الله أو اللهم؟ لماذا؟ طبعا النحاة يقولون: ذكر اسم المنادى للتنبيه، إذا مر عليك شخص وأردت أن تناديه تقول يا محمد، لأجل التنبيه حتى يتنبه ويلتفت إليك. لكن الله لا يحتاج إلى التنبيه. ذكر اسم المنادى للتنبيه، الله يا لا يحتاج إلى التنبيه ولا يحتاج إلى من يلفته. إذن لماذا نقول اللهم أو يا الله والله لا يحتاج إلى التنبيه؟ ما هي الدوافع لذلك؟ نقول الدوافع إما المحبوبية وإما الرهبة وإما الاستعطاف. المحبوبية ما معناها؟ طبعا كلكم يشعر أن الإنسان إذا أحب شيئا لهج باسم محبوبه. الإنسان إذا عشق شيئا لهج باسم معشوقه، باسم محبوبه. فبما أن هذا الشيء محبوب عندي أو معشوق عندي، فتراني من حيث أشعر أو لا أشعر، من حيث أريد أو لا أريد، ألهج باسم المحبوب والمعشوق وأكرره كثيرا. لماذا؟ لأن هذا الاسم يعيش في جوانحي، يعيش في آفاق قلبي، يعيش في أجواء نفسي. اسم المحبوب، اسم المعشوق، يذكره الإنسان من حيث يريد أو لا يريد، يلهج به لأنه يعيش في داخله. وهل يوجد حب كحب الله عز وجل؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. قد يحب الإنسان بعض المخلوقين، قد يحب الإنسان بعض الأشياء الظاهرة في هذا الكون، ولكن إذا كان مؤمنا حقا فالحب الحقيقي لله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا كان الله محبوبا معشوقا، واسم المحبوب لا يغيب عن لسان محبه، واسم المعشوق لا يغيب عن شفتي عاشقه، لذلك بمجرد أن يفتح الإنسان باب الدعاء وباب المناجاة تراه يندفع بلا شعور، يندفع إلى ذكر اسم المحبوب يا الله، إلى ذكر اسم المعشوق يا الله، لأن هذا اللفظ لا يغيب عن شفته وعن لسانه. فبمجرد أن يفتتح الدعاء يأتي هذا اللفظ على لسانه. وإما بدافع الرهبة، الله، من هو الله؟ بيده أزمة الأمور، بيده السماوات والأرض، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل هذه القوة التي لا حدود لها والقدرة التي لا نهاية لها، بيدها الموت، بيدها الإحياء، بيدها الرزق، بيدها الخلق. في أي وقت يريد أن يميتني يميتني، في أي وقت يريد أن يرزقني يرزقني، في أي وقت يريد أن يشفيني يشفيني. بيده الخلائق كلها، في قبضة يمينه في يده. إذا كان الله بهذه العظمة، إذا كان الله بهذه القدرة وبهذه القوة، فهو يبعث الرهبة والخوف في نفوس المؤمنين. إذا كان الله بهذه العظمة وبهذه القدرة والقوة، فهو يبعث الرهبة ويبعث الخوف في قلوب المؤمنين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم من الرهبة من الخوف. سلطنة الإلهية النافذة في جميع أرجاء هذا الكون، من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، هذه السلطنة الإلهية إذا فكر فيها الإنسان بعثت في داخله الرهبة الخوف القشعريرة. وبالتالي الإنسان من شدة خوفه ورهبته يذكر اسم اللفظ الذي ينبئه بالهيمنة بالسلطنة بالقوة بالقدرة، يا الله. كلمة يا الله يذكرها الإنسان وهو مملوء من قرنه إلى قدمه رهبة وخوفا وخشوعا لله عز وجل، وإما بدافع الاستعطاف، فأنت تذكر اسم الشيء له استعطافا له، لأنه أحب الأشياء إلي، أحب الأشياء إلي أن تذكر اسمي أمامي، تناديني باسمي أمامي. فأنا إذا أردت أن أستعطفك، إذا أردت أن أطلب منك الرحمة وأطلب منك المغفرة، فأذكر أحب الأشياء إليك من باب الاستعطاف، من باب استنزال الرحمة، من باب استمطار المغفرة. أنا إذا أردت أن أستعطفك وأستمطر رحمتك ومغفرتك، أذكر أحب الأشياء عندك، وأحب الأشياء عندك اسمك. يا الله ذكر هذا اللفظ من باب الاستعطاف واستمطار الرحمة واستنزال المغفرة. إذن الدوافع للافتتاح بذكر الله إما المحبوبية وإما الرهبة وإما الاستعطاف. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه. ما معنى هذه الفقرة؟ يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، هذا تعبير مجازي، مشبه ومشبه به، اللسان والصباح. الصباح مشبه باللسان، لماذا؟ لعلاقة الإظهار، الجميع مظهر، اللسان مظهر والصباح مظهر، هذا وجه الشبه بينهما. اللسان يظهر ما في النفس، إذا تكلم الإنسان بلسانه ظهر ما في نفسه، إذا كان كلامه خيرا ظهر أنه يعيش خيرا، وإذا كان كلامه شرا ظهر أنه يعيش شرا. اللسان يفصح عما في النفس، يعرب عما في الضمير، يظهر ما في الوجدان، فاللسان مظهر لما في الوجدان. وكذلك الصباح، إذا أطل الصباح بضوئه أظهر الكائنات، أيقظ الأحياء، أظهر لنا البركات، أظهر لنا الأضواء، أظهر لنا الدفء، أظهر لنا الحيوية والنشاط في هذا الكوكب بأكمله. طلوع الصباح مظهر للحيوية، مظهر للنشاط، مظهر للقدرة الإلهية. فاللسان مظهر والصباح مظهر، لذلك شبه الصباح باللسان، دلع لسان الصباح بنطق تبلجه. تبلجه ضمير يعود على الصباح، يعني بنطق تبلج الصباح. التبلج هو ماذا؟ هو زيادة النور. إذا ظهر الصباح تبلج، تبلج يعني ازداد نوره وضوءه. فنفس تبلج الصباح لسان، نفس ضوء الصباح لسان، نفس ضوء الصباح لسان. كما أن اللسان يظهر ما في النفس، فالصباح لسان يظهر النعمة الإلهية، ويظهر القدرة الإلهية، ويظهر النشاط الحيوي. دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، بنفس التبلج ظهر ما في الكون ببركة الصباح. فكأن الصباح لسان مظهر للنشاط والحيوية. ولذلك يقول علماء البيان، يقولون عندنا مجاز، وعندنا استعارة، وعندنا استعارة تخيلية. المجاز شنو؟ المجاز هو أن تشبه شيئا بشيء مع حذف أداة الشبه. تقول جاء، أو تقول زيد أسد. زيد أسد هذا مجاز. أنت مرادك شنو؟ يعني زيد كالأسد، لكن أداة الشبه شلته، قد زيد أسد، اللي يسموه مجاز، مجاز مرسل. أما إذا ما قد زيد أسد، حذفت المشبه وأبقيت المشبه به، قلت جاءني أسد، وأنت تريد زيد، كلمة زيد ما جبتها، قد جاءني أسد، اللي يسموه استعارة. إذا حذفت المشبه وأبقيت المشبه به سموه استعارة، جاءني أسد. إذا نقل أفعال المشبه به للمشبه سموها استعارة تخيلية. مثل شنو؟ وإذا المنية أنشبت أظفارها، الفيت كل تميمة لا تنفع. شبه المنية بماذا؟ بالذئب الذي له أظفار. شبه المنية بالذئب الذي له أظفار، ونقل فعل المشبه به وهو الذئب إلى المشبه وهو المنية. نقل فعل المشبه به إلى المشبه سموه استعارة تخيلية. هذه الفقرة استعارة تخيلية. شبه الصباح باللسان، ونقل فعل المشبه به وهو الدلوع، دلع، إلى شنه؟ إلى المشبه. يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه. هذه استعارة تخيلية. وباقي الفقرات إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الأيام الآتية. والحمد لله.